بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فهذا درس جديد من دروس هذا المتن المبارك متن الشبراوية ولا يزال الدروس وهذا اللقاء الكريم موصول في هذا الباب باب المنصوبات وتكلمنا قبل ذلك في الدروس الماضية عن بعض الأنواع من المنصوبات وأخذنا المفاعيل الخمسة اللي هم المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ بابا جديدا من أبواب المنصوبات أو نأخذ عدة أبواب يعني على حسب وقت الدرس إن شاء الله فنبدأ إن شاء الله بلا النافية للجنس قال رحمه الله ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوى ينجو من الخطل هنا الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن لا النافية للجنس احنا خدنا قبل كده نوع من أنواع لا وهي لا النافية للوحدة وخدناها في باب كان احنا قلنا قبل كده أن كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر ومن أخوات كان ليس وليس بتعمل عمل كان وليس تستخدم في النفي وهناك بعض الحروف تعمل عمل ليس اللي هم أخوات ليس في النفي وهذه الأدوات هي لا ولات وإن لا ولات وإن تمام وقلنا هناك إن لا هي التي تستخدم في نفي الوحدة هي التي تعمل عمل ليس وقلنا لها أربع شروط من هذه الشروط أنها تعمل في الشعر خاصة فلا تعمل في النثر اللي هي لا النافية للوحدة تعمل في الشعر خاصة فلا تعمل في النثر ولابد أن يكون الاسم والخبر نكرتين لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ولابد من الترتيب أن يتقدم الاسم على الخبر وإلا يقترن خبرها بإلا بأربع شروطهم في الشعر خاصة الاسم والخبر نكرة الترتيب يتقدم الاسم على الخبر ألا يقترن الخبر بإلا يبقى دي شروط لا النافية للوحدة اللي هي بتعمل عمل ليس إنما اللي معنا النهاردة دي اسمها لا النافية للجنس وهي التي تنفي الجنس كله كما تقول لا رجل في الدار يبقى جنس الرجال مش موجود بخلاف الأولى فإنه يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان فبتنفي العدد رقم واحد إنما ما بتنفيش الجنس فلا النافية للجنس هي التي تنفي الجنس كله وهي تعمل عمل إن وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ وترفع الخبر هذا ابتداء وإن كان معمولها لتفصيل سواء مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف كما سيأتي بعد قليل خلاص يبقى بنقول إن هذه هي لا النافية للجنس طيب يبقى أول حاجة لإعمال هذه الأداة اللي هي لا عمل إن لابد أن تكون نافية للجنس يبقى لو مش نافية للجنس مش هتعمل معايا هذا العمل طب يبقى خرج إيه يبقى خرج النافية للوحدة ليه النافية للوحدة اللي بتعمل عمل ليس اللي خدناها في باب كان زي إيه زي لا رجل في الدار ودي لها شروط قلناها من شوية تعمل في الشهر خاصة الاسم والخبر نكرة تقديم الاسم على الخبر ألا يقترن الخبر بإلا يبقى أن تكون نافية للجنس عشان تعمل عمل إن اللي هو معانا لابد أن تكون نافية للجنس فإن كانت نافية للوحدة لا يجوز زي إيه النافية للوحدة زي لا رجل في الدار وكذلك خرجت الناهية خرجت الناهية التي تدخل على الفعل المضارع فدي مش معانا زي ايه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي تمام، يبقى ده برضو مش ايه، مش معان. يبقى خرجت لنا في ان هي زي لا تطغوا فيه ولا تقولوا لا تاكلوا اموالكم، كل دي ناهيه، فما هاش تعمل عمل ان، لان دخلت على الفعل المضارع واحنا عايزينها النافيه للجنس. وخرجت كذلك بقولنا النافيه للجنس الزائده للتاكيد، الزائده للتاكيد زي ايه؟ زي لا زيد منطلق ولا عمرو قائم، يبقى دي زائده للتاكيد، او زائده للفصاحه زي ما منعك الا تسجد اذ امرتك بدليل الايه الاخرى ما منعك ان تسجد، يبقى دي لا النافيه للجنس، لابد ان تكون نافيه للجنس، فان كانت نافيه للوحده مش معان، ان كانت ناهيه مش معان، ان كانت زائده للتاكيد او للفصاحه يبقى برضه مش معان. رقم اثنين ان تكون داخله على الاسم، تكون داخله على الاسم، فخرجت الداخله على الفعل، خرجت الداخله على، احنا بنقول هنا ايه، ان يكون الاسم والخبر نكرتين، يبقى الاسم والخبر نكرتان. طيب معنى الاسم والخبر ان يكون داخله على اسم، يبقى خرجت الداخله على الفعل، لان ممكن لا النافيه تدخل على الفعل زي ايه، لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى دي لا مستخدمه في النفي اهو، لا تاخذه سنه ولا نوم، وكذلك فلا صدق ولا صلى، يبقى دي مش معانا، مش معانا مع انها للنفي اهو، لانها ما دخلتش على الاسم انما دخلت على الفعل، يبقى خرجت الداخله على الفعل زي لا تاخذه سنه ولا نوم، فلا صدق ولا صلى. طيب الاسم والخبر نكرة، خرجت الداخلة على معرفة، خرجت الداخلة على معرفة، فلو دخلت على معرفة مش هتبقى برضو معانا في هذا الباب، مش هتبقى معانا في هذا الباب، زي ايه، زي لا زيد في الدار ولا عمرو، زي لا زيد في الدار ولا عمرو، يبقى ان يكون الاسم والخبر نكرتين. الشرط الثالث والمهم معايا أن يتقدم الاسم على الخبر، يعني يجي الترتيب، يجي الترتيب، فلو خالف الترتيب هتلغى وتكرر، زي إيه، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، فيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر، طب هنا جاي على الترتيب؟ لا مش جاي على الترتيب، فلما خلف الترتيب ألغيت ولم تعمل لا النافية عمل إيه؟ عمل إن، يبقى لا النافية للجنس لها ثلاث شروط، تكون نافية للجنس، أن يكون الاسم والخبر نكرة، كل منهم نكرة، وأن يتقدم الاسم على الخبر، وأن يتقدم الاسم على الإيه؟ على الخبر، فهذه الشروط لابد منها لإعمال لا عمل، لإعمال لا عمل إن. طيب إذا استوفت الشروط، إذا استوفت الشروط، إذا استوفت لا الشروط ننظر إلى اسمها، ننظر إلى اسمها اللي هي الاسم اللي دخلت عليه، لأن ممكن يكون مفرد وممكن يكون مضاف وممكن يكون شبيه بالمضاف، وإحنا قلنا قبل كده كذا مرة إن نخلنا بالنا يا جماعة من مصطلح المفرد، فالمفرد في باب فالمفرد في باب الكلمة هو التلفظ مرة واحدة، المفرد في باب الكلمة هو التلفظ مرة واحدة، والمفرد في باب الإعراب هو ما دل على واحد أو واحدة، خرج ما دل على اثنين أو ما دل على اثنتين، المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحدة، والمفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، المفرد في باب، نقول قبل كده ان الخبر ياتي مفرد وياتي ياتي جملة، ومفردا ياتي وياتي جملة، تمام، يبقى المفرد في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. طب المفرد في باب لا النافية للجنس وكذلك المنادى هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، بل المقصود بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. يعني ممكن هنا المفرد يبقى مثنى، ايوه، وممكن هنا المفرد يبقى جمع مذكر، ايوه، وممكن يبقى جمع مؤنث، ايوه، مفيش اشكال، لان اصطلاح المفرد في باب لا غير اصطلاح المفرد في باب الاعراب. فبنقول احوال اسم لا قد يكون مفردا، والمفرد هنا ما ليس بجمله ولا بشبه، عفوا، والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. النوع الثاني هو المضاف او شبيه المضاف، والمضاف معروف، والمضاف معروف. المضاف عباره عن كلمتين الاولى منهم فيها شيوع، يعني فيها كثره، فيها تعدد، فيجي المضاف اليه يقلل هذا التعدد ويقلل هذا الشيوع. زي ما اقول ايه، زي ما اقول كلمه مثلا معرض، معرض، كلمة معرض، كلمة معرض دي كلمة فيها شيوع، معرض القاهرة، معرض بيروت، معرض الجزائر، معرض لبنان، معرفش معرض ايه، فيها شيوع. وحتى لو القاهرة، معرض القاهرة الايه، للكتاب ولا للسيارات ولا للأجهزة الكهربائية ولا للصوالين والأنتريات ولا الايه بالظبط، فكلمة فيها شيوع كبير، فيجي المضاف إليه يقلل هذا الشيوع، فتقول مثلا معرض القاهرة، يبقى كده قللته خلاص، خرج معرض برلين، وخرج معرض تركيا، وخرج معرض لبنان، وخرج معرض المغرب، وكده قللت خالص. أو أقول معرض السيارات، خلاص ما عادش معرض الكتاب ولا معرض المحاميل ولا معرض الأخشاب ولا الكلام. فالمضاف والمضاف إليه عبارة عن إن المضاف بتبقى كلمة فيها شيوع، ويجي المضاف إليه يقللها. كتاب، كتاب إيه؟ كلمة فيها شيوع أهي، فيجي المضاف إليه يقللها، كتاب النحو. غلام، كلمة فيها شيوع، غلام مين بالضبط مش عارف، فيقول لك غلام زيد، يبقى كلمة فيها شيوع. يبقى المضاف والمضاف إليه عبارة عن كلمتين أضيفتا وركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، بجامع أن التنوين يلزم حالة واحدة ويكون الإعراب على الكلمة التي قبله، كذلك المضاف والمضاف إليه بيكون الإعراب على المضاف والمضاف إليه بيلزم حالة واحدة وهي الجر. يبقى المضاف زي غلام زيد، غلام زيد طالع الجبل، حسن الوجه، خلاص طالب العلم، كل ده مضاف ومضاف إلى كلمة طالب، مش عارف طالب إيه، فلما يجي العلم يبقى يقلل الاشتراك، يبقى مضاف ومضاف إليه. طالع، طالع إيه؟ طالع السلم، طالع البيت، طالع الجبل، خلاص، طالع الجبل، يبقى قلل الإيه؟ المضاف اللي هو قلل الشيوع والكثرة اللي فيه. أو الشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف بيبقى عبارة عن شيء اتصل به شيء من تمام معنى، يعني كلمة الكلمة دي معناها ناقص، معناها ناقص، في نقص لسه، مش الكلام مش مظبوط، الكلام في نقص، فيجي المتصل بهذه الكلمة يبين هذا المعنى ويبين هذا النقص ويزيل هذا الغموض، تمام؟ يبقى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الشيء قد يكون مرفوعا به، وقد يكون منصوبا به، وقد يكون مجرورا به، اللي هو ما اتصل به شيء من تمام ايه؟ من تمام معناه. فلو قلنا مثلا، لو قلنا مثلا طالعا، طالعا، طالعا ايه؟ فاكرين طالع الجبل، بس ده مضاف ومضاف إليه. طب لو أنا نونت اسم الفاعل هيطلب شيء يتمم المعنى، طالعا جبلا، طالعا جبلا، طالبا علما، قارئا كتابا. يبقى كلمة قارئا ما مش عارف قارئا ايه، طب هنا طلب ايه؟ طلب منصوب، طلب شيء يكون منصوب، يبقى طالعا جبلا طلب منصوب، قارئا كتابا طلب منصوب، طالبا علما طلب منصوب، ممكن يطلب مرفوع، ممكن يطلب مرفوع زي ايه؟ يا حسنا، يا حسنا ايه؟ يا حسنا وجهه. وخلي بالك احنا مثلنا بالمنادى لان هو في باب المضاف والمضاف والشبيب المضاف في باب المنادى، هو في باب لا النافية للجنس. فنقول حسنا، حسنا ايه؟ حسنا وجهه، خلاص. كريما، كريما بذله، خلاص. مثلا ايه؟ قويا، قويا علمه. يبقى ايه هنا؟ طلب مرفوع المتصل به شيء من تمام معناه، طلب مرفوع. يبقى قد يطلب مرفوع زي حسنا وجهه، وقد يطلب منصوب زي ايه؟ زي إيه؟ طالعا جبلا. وقد يطلب مجرور مارا بزيد، مارا بزيد. يبقى المتصل به شيء من تمام معناه قد يطلب مرفوع، وقد يطلب منصوب، وقد يطلب مجرور. وزي ما اقول لك كده بيكون اسم فاعل منون، بيكون اسم فاعل ايه؟ منون. يبقى اسم لا قد يكون مفرد، وقد يكون مضاف، وقد يكون شبيه بالمضاف. طب احواله ايه اذا دخلت عليه لا؟ اذا دخلت لا على الاسم المفرد فانه يبنى على ما كان ينصب به. إذا دخلت على الاسم المفرد فإنه يبنى على ما كان ينصب به. فإذا كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتح، زي إيه؟ لا رجل في الدار، لأنه كلمة رجل اسم مفرد بتنصب بالفتحة. وإذا كان بينصب بالياء، لا رجلين في الدار، يبقى مبني على الياء. وإذا كان بينصب كذلك بالياء من زي الجمع المذكر السالم، يبقى يبنى على الواو، يبقى يبنى على الياء. لا مسلمين ممقوتون، لا مسلمين ممقوتون، ان بيعمل عمل ان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب واذا كان جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسره، قال لك في هذه حالتان، لا مسلمات في الدار، وينفع لا مسلمات في الدار، خلاص. يبقى الأصل في المفرد إن هو يبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة ينصب بالفتحة، يبنى على الفتحة. ينصب بالياء زي المثنى أو جمع المذكر، يبقى ينصب بالياء. طب لو كان جمع مؤنث سالم وبينصب بالكسرة، قال لك لك في هذا النوع حالتان، إما أن تبنيه على ما كان ينصب به فتبنيه على الكسر لأن ده الأصل، ولكن أنت تبنيه على الفتح. واستدلوا بقول الشاعر: لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي. لا سابغات ولا جأواء باسلة، فقرئ أو روي هذا البيت لا سابغات، تمام، على يبنى على ما ينصب به، وروي لا سابغات. يبقى جمع المؤنث السالم لك أن تبنيه على الكسر، ولك أن تبنيه على الفتح. طب المضاف والشبيه بالمضاف؟ لا، المضاف والشبيه بالمضاف بيبقى إيه؟ بيبقى منصوب مباشر على طول، بيبقى منصوب مباشر على طول. طب المضاف زي إيه؟ طالع الجبل، طالع الجبل. لا طالب علم ممقوت، يبقى مضافه المضاف. لا طالب علم ممقوت، طبعا ده إذا كان يطلب العلم ابتغاء وجه الله ولم يكن من المفسدين ولا من المبدلين، نسأل الله الثبات على دينه. يبقى المضاف خلاص بينصب على طول، يبقى طالبة اسم لا منصوب، اسم لا منصوب مباشر على طول. طب لما خليناهوش مبني؟ مش احنا بنقول المفرد زي لا رجل مبني؟ طب لا طالبة علم ما خليناهاش مبني؟ طب ما نقول مبني وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. لماذا؟ لأن لا مع رجل ركبت تركيب 15، واحنا عارفين ان التركيب 15 مبني على فتح الجزئين، فكانوا كلمتين فركبتا وبنيتا، ودول كلمتين فصح ان هو يبقى مبني خلاص. انما دول كم كلمة؟ ثلاثة، والعرب لا تبني ثلاثة كلمات متتالية. يبقى عرفنا ليه المفرد بنناء على الفتح، لان احنا عارفين طبعا ان علة البناء هي مشابهة الحرف، هي مشابهة الحرف خلاص. فلما التركيب اللي هو 15، التركيب اللي هو 15 بنية للاستغناء عن حرف العطف، تمام، فما شابهه أخذ حكمه، فجاءت كلمة لا رجل مركبة تركيب 15 فبنيت. إنما لا طالب علم دول ثلاث كلمات، فعشان كده ما إيه لم تبنى ولكنها نصبت. يبقى لا طالب علم ممقوت، ممقوت حكم النصب. لا طالب علم ممقوت. لا قارئ كتاب جاهل، يبقى برضو ايه هيكون نفس الكلام منصوب. طب الشبيه بالمضاف هيبقى منصوب برضو. لا حسنا وجهه، لا حسنا وجهه مكروه، لا حسنا وجهه مكروه. لا لا باذلا ما له، يبقى طلبت منصوبه لأن حسنا وجهه طلبت مرفوع. طب باذلا ما له، ما له طلبت منصوب. لا باذلا ما له، لا باذلا ما له ممقوت. لا مارا بزيد موجود، يبقى لا حسنا وجهه، لا باذلا ما له، لا مارا بزيد، ده طلب مرفوع، ده طلب منصوب، ده طلب مجرور، وكل واحدة منهم طلبت شيء من تمام، من تمام معناه. سهلة. يبقى كده عرفنا أحوال اسم لا النافية للجنس. إذا كان مفرد هيبقى مبني على ما ينصب به، وإذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف هيبقى منصوب على طول مباشر. طيب عندنا مسألة مهمة، وهي إذا تكررت لا، إذا تكررت لا، إذا تكررت لا جاز في لا الأولى الإعمال والإهمال. إذا تكررت لا زي إيه؟ زي لو قلنا يا جماعة لا حول ولا قوة. أنا عندي لا تكررت، فيجوز في الأولى، فيجوز في الأولى الإعمال والإهمال، فيجوز في الأولى الإعمال والإهمال. يبقى لي إعمال الأولى، لي إعمال الأولى، ولي إهمال الأولى. طيب لو أنا أعملت الأولى فقلت لا حول، هيكون لي في الثانية كم وجه؟ هيكون لي في الثانية ثلاث أوجه. أقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة. لو أنا أعملت الأولى وخلتها لا حول، فلي في الثانية ثلاث أوجه، أقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة. طب لا حول ولا قوة ليه قلت في الأولى لا حول؟ لأن أعملتها واسمها جاي مفرد، فبنيته على الفتح عادي، ما فيش إشكال، سهل أهو. طب وقلت في الثانية ولا قوة، أعملت الثانية برضو، ولما الثانية كان اسمها اسم مفرد يبقى مبني على الفتح، يبقى لا حول ولا قوة بإعمال الأولى وإعمال الثانية، يبقى أقول لا حول ولا قوة. أو إن أنا أعمل الأولى وأقول في الثانية ولا قوة، أقول في الثانية ولا قوة، أقول في الثانية ولا قوة على أساس إيه؟ على أساس إن كلمة حول مبنية في محل نصب، مبنية في محل نصب. فأنا لما قلت ولا قوة، لما قلت، لأن طبعا دي بتعمل عمل إن، وإن بتنصب اللي بعدها، فهي لفظها مبني، إنما هي محلها إيه؟ هي محلها نصب. فأنا عطفت على المحل، ما عطفتش على اللفظ، عطفت على الإيه؟ عطفت على المحل. فقلت لا حول ولا قوة عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن محل اسم لا الأولى هو النصب، ماشي. وممكن أقول لا حول ولا قوة، وممكن أقول لا حول ولا قوة. طب لا حول ولا قوة ليه؟ قال لك لأن لا حول، خلي بالكم يا جماعة، احنا قلنا دي لوحدها محلها النصب، طب دول الاتنين بقى مع بعض محلهم مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، محلهم مبتدأ والمبتدأ مرفوع. فلما أقول لا حول ولا قوة، كلمة قوة معطوفة على مرفوع، فين المرفوع؟ محل لا مع اسمها، لأن هم الاثنين محلهم مبتدأ، والمبتدأ بيبقى حكمه الرفع. يبقى لو أنا أعملت الأولى ليا في الثانية ثلاث حالات، إعمال الثانية لا حول ولا قوة، العطف على محل اسم لا، لا حول ولا قوة، العطف على محل لا مع اسمها، ويبقى العطف بالرفع، فأقول لا حول ولا قوة. طب أنا لو أهملت الأولى، لو أهملت الأولى فقلت في الأولى لا حول، بإهمال الأولى، يبقى لي في الثانية حالتين مفيش غيرهم، لا حول ولا قوة بإهمال الأولى وإعمال الثانية، خلاص؟ بإهمال الأولى وإعمال الثانية، والحالة الثانية أقول لا حول، لا عفوا، لا حول ولا قوة بإهمال الاثنين. وسقط معايا إيه؟ وسقط معايا لا حول ولا قوة. يبقى ما ينفعش أقول في الثانية لا حول ولا قوة، يبقى سقط معايا وجه النصب. سقط معايا وجه النصب ليه؟ لأن لما كنت نصب هنا كنت نصبها عطفا على محل اسم لا. طب ولو أنا أهملت الأولى هيبقى ينفع نعطف على محل اسم لا إذا كان ما عملتهاش؟ يبقى محلها منصوب؟ لا، ما يبقاش محلها منصوب. فلما محلها مش منصوب عند الإهمال إزاي أقول في الثانية قوة؟ لأن لما أقول قوة يبقى عاطف على محل الاسم، عاطف على محل الاسم، وأنا ما أعملتش الأولى يبقى ما ليش محل منصوب أعطف عليه، خلاص. يبقى ده بالنسبة لتكرار لا، تكرار لا. فلي إذا أعملت الأولى لي في الثانية ثلاثة لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وإذا أهملت الأولى لي في الثانية اثنين، أقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة. وأظن يعني أن هنا كده يبقى باب لا النافية للجنس يعني قد وضح بشيء من البيان. الباب الذي بعد ذلك من أبواب المنصوبات هو باب المنادى. والمنادى هو في الأصل مفعول به، وفي الأصل مفعول به لأن قولك يا زيد أصلها أدعو زيدا. ولذلك مثلا في قطر الندى لما تيجي تدور على باب المنادى هتلاقي ابن هشام رحمه الله ذكره في باب المفعول به. خلاص. قال الشيخ رحمه الله هنا بعد أن ذكر اسم لا ذكر المنادى فقال وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام عدل ولا تملي وإن تنادي مضافا أو مشاكله اللي هو شبه المضاف يعني وإن تنادي مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. المنادى هو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها وطلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. والمنادى اللي هو الاسم يعني اللي احنا هنناديه ينقسم لقسمين، إما قريب أو بعيد. والبعيد إما يكون بعيد حقيقي أو شبيه بالبعيد وهو النائم أو الساهي. المنادى القريب بياخد الهمزة، المنادى القريب بياخد الهمزة، تمام؟ ومنه قول القائل أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم بدم نده أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي. وطبعا هنا كلمة فاطم استخدم فيها أسلوب الترخيم فحذف التاء. خلاص. يبقى المنادى القريب بياخد الهمز، البعيد أو شبه البعيد اللي هو النائم أو الساهي بياخد أي وأيا وهيا، بياخد أي وأيا وهيا. وبنستخدم للجميع يا، يعني يا تستخدم في كل أبواب الإيه، في كل أبواب المنادى قريب أو بعيد أو كده. طبعا معروف إن هو يجوز حذف الأداة، يجوز حذف الأداة. ربنا اغفر لنا يعني يا ربنا، يوسف أعرض عن هذا يعني يا يوسف. يبقى يجوز حذف أداة النداء. بالنسبة لأقسام المنادى وده المهم معايا عشان خاطر هو ده اللي هيدخل معايا في باب أعراب المنادى. أقسام المنادى هي نفس أقسام اسم لا النافية للجنس. وإحنا كلنا خدنا في اسم لا النافية للجنس إن اسمها إما مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. بس المفرد معانا باب المنادى هنقسمه بشيء من التفصيل. المفرد في باب المنادى وفي باب اسم لا هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. والمفرد هينقسم معايا لعلم ونكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. العلم معروف اسم يعين المسمى مطلقا، هو الذي يدل على مسماه بلا قرينة، أول ما تقوله يتعرف على طول، سواء علم على شخص، علم على بلد، علم على أي حاجة ما تفرش، تمام؟ يبقى المفرد العلم. والمفرد النكرة المقصودة، النكرة المقصودة زي ما يكون في المدرس مثلا بيشرح وطالب في آخر الفصل بيتكلم، فالمدرس بيقول له يا طالب، يبقى كلمة طالب نكرة، اسم شائع في جنس محدد لا تختص، أو اسم شائع في جنس معين لا يختص بمفردة معينة أو بشخص معين أو بذات معينة، ما يختصش. كل أي واحد موجود في الفصل ينفع يتقال على طالب إذا كان دارس يعني، تمام؟ فلما المدرس يقول يا طالب ويشاور ويبصله، يبقى كلمة طالب أصلها نكرة بس هنا مقصودة، لأن هو بيكلم طالب معين، بيكلم طالب محدد، يبقى هي نكرة آه ولكن في الحقيقة مقصودة، أو نكرة غير مقصودة. وقلنا أن النكرة اسم شائع في جنس معين لا يدل على واحد بعينه، لما كل فرد من الأفراد يصدق عليه هذا الاسم. طب النكرة غير المقصودة زي ايه؟ احنا قلنا النكرة المقصودة زي مدرس بيكلم طالب معين بيبصله بيشاورله بيقوله يا طالب، يبقى المعين اهو. طب الأعمى حينما يمر في الطريق ويريد أن يعبر الطريق فهو مش شايف، فبيقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا، يبقى أي رجل ذكر من بني آدم، خلاص. يبقى بالنسبة للنكرة إما أن تكون مقصودة وإما أن تكون غير مقصودة. والمضاف والشبيب المضاف معروف، أخذنا الدرس اللي فات، المضاف اللي بإيدي الواسع بيقلل الشيوع، زي معرض القاهرة، معرض الكتاب، غلام زيد، كتاب النحو، أو الشبيب المضاف اللي اتصل به شيء من تمام معناه سواء مرفوع به زي حسن وجهه، أو منصوب به زي طالعا جبلا، أو مجرور به زي مارا بزيد، تمام؟ طب بالنسبة للإعراب أو للحكم، المفرد العلم، المفرد العلم والنكرة المقصودة، المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضمة يبقى يبنى على الضم، يا زيد، يا سعيد، يا محمد، يبقى مبني على الضم. ليه؟ لأن علم وهو مفرد يرفع بالضمة يبقى يبنى على الضم. طب لو مثلا بيرفع بالألف يبقى يبنى على الألف، يا محمدان، يا زيدان، خلاص. طيب إذا كان مثلا يرفع بالواو زي جمع المذكر السالم يبقى يبنى على الواو، يا محمدون، يا زيدون، خلاص. طب لو قلنا يا مسلمون، نقولها يا مسلمون ولا يا مسلمين؟ لو بكلم ناس معينين وقصدهم هم يبقى هعملهم على انهم نكره مقصوده، يبقى هقول يا مسلمون. ولو بكلم عموم المسلمين فقاصد الشيوع يبقى هيبقى منصوب فهقول يا مسلمين، خلاص. يبقى كلمه يا مسلمون اقولها يا مسلمون ولا اقولها يا مسلمين؟ اذا كنت بكلم مسلمين معينين ومحددهم يبقى هتعامل معامله النكره المقصوده زي المدرس اللي كان بيقول للطالب يا طالب، يبقى يبنى على ما يرفع به لان نكره مقصوده، تمام. وإذا كنت بكلم عموم المسلمين أي المسلمين عامة، يعني مش أصل حد، مش أصل فئة معينة، خلاص، يبقى هقول يا مسلمين. يبقى المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، فإذا كانوا بيرفعوا بالضم يبنوا على الضم، إذا كانوا يرفعوا بالألف زي يا زيدان يبقى يبنى على الألف، وبالواو تمام يبقى يبنى على الإيه؟ على الواو. النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف بيبقوا منصوبين، يبقوا ايه؟ منصوبين، خلاص، منصوب على طول بقى، اللي بتنصب بالفتحة يتنصب بالفتحة، اللي بتنصب بالياء يتنصب بالياء كده، تمام. يا مسلمين مثنى، يا مسلمين مثنى، وإذا نكره يا رجلا، إذا كان نكره غير مقصودة يا رجلا خذ بيد، يا غلاما أقبل، خلاص. طيب المضاف، المضاف زي إيه؟ يا طالب العلم، يا رب العالمين، يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، تمام. يبقى إيه؟ المضاف بيبقى منصوب، مضاف ومضاف إلى على طول، ما فيش فيها إشكال، يا خالق الأكوان، يا رازق الطير، يا إله العالمين، كده ما فيش فيها أي إشكال خالص. طب والشبيب المضاف سهل، أخذناه في من شوية في لان في الجنس، يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا مارا بزيد، كل ده ما فيش في أي إشكال من ناحية الإعراب. يبقى المنادى بالنسبة لأقسامه وإعرابه المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به، والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف بيبقوا منصوبين، بيبقوا إيه؟ منصوبين. خلاص. وطبعا عارفين أن بعض الأحكام قد تجوز في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر. يعني احنا مثلا عارفين ان العلم، قلنا من شوية العلم والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به، ومعنى ان هو يرفع يعني ما ينونش ويفضل بالضمة. فاذا اضطر الشاعر الى تغيير هذا الحكم فلو ذلك، لان يجوز في الضرورة الشعرية ما لا يجوز في غيرها. ومن ذلك قول القائل: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر، فهنا نون، فهنا نون، وهو منادى مفرد علم، وكان الأصل أنه هو يبنى على الضم زي ما هو بنى اللي في الشطر الثاني، فقال: وليس عليك يا مطر السلام. وقد تجوز الضرورة النصب مع التنوين: ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، يا عديا، مع أن الأصل يا عدي. يبقى الضرورة الشعرية تجوز ما لا يجوز في غير الضرورة الشعرية. من ضمن المسائل المتعلقة بالنداء مسألة نداء الاسم المنسوب لياء المتكلم، وده مهم عشان بتقابلنا في القرآن، فيعني هنتكلم عنها بشيء من البيان لأن بتقابلنا في القرآن الكريم ومختلف مواضعها. الإمام ابن مالك بيقول في ألفيته: واجعل منادا صح أن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا، واجعل منادا صح أن يضاف ليا كعبدي عبدي عبد عبد عبديا، وزيد سادس وهو عبده، وهو عبده. الكلام ده معناه ايه؟ معناه لو بنادي اسم والاسم ده مضاف لياء المتكلم، فلي في ندائه ست اوجه: عبدي، عبدي، غلامي، كتابي، هنادي اهو. فاول وجه ان نحذف الياء واحط كسره على اخر الاسم، فاقول يا عبدي، يا عبدي، يا غلامي، تمام، سهلة هي. وفي التنزيل: يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي، أصلها يا عبادي، عزفنا الياء وحطنا كسرة تحت الدال، يبقى عبدي زي يا عبادي لا خوف عليكم، ماشي. يبقى ده ايه؟ يبقى ده وجه: يا عبادي لا خوف عليكم. وكذلك قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. يبقى ده وجه. الوجه الثاني: عبدي، بإثبات الياء ساكنة، بإثبات الياء ساكنة، وبها قرأ في الآية السابقة اللي هي: يا عبادي لا خوف عليكم، فقرأ: يا عبادي لا خوف عليكم. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر من السبعة بإثبات الياء ساكنة، قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر من القراء السبعة بإثبات الياء ساكنة، فقرأ: يا عبادي لا خوف، يبقى قرأ يا عبادي لا خوف، وقرأ: يا عبادي لا خوف. الوجه الثالث: حذف الياء ووضع كسرة ووضع فتحة، ووضع فتحة، تمام. قال هنا كقول الشاعر: ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. والشاهد في قوله بلهف لأن أصلها بلهفي، حذف الياء وعوض عنها بالألف بالفتحة، فقال بلهفة يعني بقولي يا لهفة. تمام، بقولي يا لهفة. الوجه اللي بعد كده عبدا، عبدا اللي هي الياء هنا هيقلبها ألف عبدا. وقرئ في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكذلك قوله تعالى: يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف. يبقى عندي عبدي وعبدي وعبدة وعبدا وعبدية بإثبات الياء مفتوحة. وبها قرأ في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالأوجه الجائزة حذف الياء ووضع كسرة تحت الدال، فأقول يا عبدي، إثبات الياء ساكنة عبدي، حذف الياء وفتح الدال عبدة، قلب الياء ألف وإثبات الألف عبدا، إثبات الياء مفتوحة عبدية، حذف الياء وضم الدال، حذف الياء وضم الدال، فأقول يا عبد، يا عبد، يا غلام. ومنه قوله تعالى في قراءة من قرأ: قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق. وقراءة قال رب احكم بالحق هي قراءة ابن محيصر. ابن محيصر عامة يعني مذهبه كده في المنادى المضاف ليه المتكلم بيبنيه على الضم. خلاص، يبقى دي مسألة مهمة لأن تقابلنا في القرآن كتير اللي هو المنادى المضاف لياء الايه لياء المتكلم. فضل معنا نوعين من أنواع المنادى، وهو المنادى المستغاث به والمنادى الندبة. المستغاث به اللي هو يعني يستغاث به، يستخدمه في الاستغاثة. وطبعا هنا المستغاث به بنفتح اللام بتاعته وبنكسر لام المستغاث له، فنقول يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. وكذلك المنادي المنادى الندبة، وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه زي وزيداه وأبتاه، أو المتوجع منه زي وظهراه أو ورأساه. ومر كذلك معنا في أول الكلام موضوع الترخيم، وهو حذف آخر المنادى، كما قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. والترخيم هو حذف آخر المنادى، كمثل قولك في يا سعاد يا سعاء. يا عائش في يا عائشة، يا فاطم في يا فاطمة. طبعا لشروط ولأحكام، ولكننا لا نريد أن نطيل في هذا الباب، فأظن فيما ذكرناه كفاية، والله أعلم. الباب الذي بعد ذلك هو باب الحال. قال: والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي. والحال نحو أتاك العبد معتذرا، يعني حالة كونه معتذرا يرجو رضاك، ده حال تانية، ومنه القلب في وجله، حال تالتة كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل، لأن الحال قد يتعدد كما سيأتي. طيب، بنقول من جملة المنصوبات الحال، والحال هو الوصف الفضلة، هو الوصف الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات، هو الوصف الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات. الحال هو الوصف، قال هو الوصف الفضل المبين للهيئة. الوصف يعني المشتق، الوصف يعني المشتق، زي اسم الفاعل واسم المفعول وكده، بيدل على ذات وحدث. احنا قلنا قبل كده ان الاسم منه جامد ومنه مشتق، الجامد اللي بيدل على ذات فقط او حدث فقط، المشتق اللي بيدل على ذات وحدث، والوصف هو المشتق. يبقى لابد ان يكون الحال وصف وفضلة، يعني يأتي بعد تمام الجملة، يأتي بعد تمام الجملة وبعد استيفاء العمد، وليس معنى فضلة انه يصح الاستغناء عنه، لان فعندنا احوال لا يصح الاستغناء عنها ولا يتم الكلام إلا بذكرها كما سيأتي، ولا تمشي في الأرض مرحا، الكلام لا يقف عند ولا تمشي، لأن كده المعنى مش هيتم. فالمقصود بالفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، المبين للهيئة اللي هو يقع في جواب كيف، زي ما أنا أقول لك مثلا إيه، كيف جاء زيد، فتقول لي راكبا، يبقى انت عارف ان زيد جاء، بس ما تعرفش الهيئة او الحالة اللي هو جاء عليها، فبتقول لي جاء زيد راكبا، يبقى الحال هو الوصف، فخرج الجامد فلا يكون وصفا الا بالتأويل كما سيأتي. الفضلة يبقى الذي يأتي بعد تمام الجملة كما سيأتي. المبين للهيئة اللي هو بيبين هيئة وقوع الفعل او هيئة وقوع الحدث، هيئة وقوع الايه الحدث. بعض المسائل اللي هندرسها في الحال، وهي اول حاجة شروط الحال. من شروط الحال ان يكون وصفا، ان يكون وصفا يعني ان يكون مشتقا. الوصف الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا اذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. يبقى اول حاجه ان يكون وصفا، اسم فاعل اسم مفعول كده، تمام ماشي. يبقى ان يكون ايه، ان يكون وصفا. طب لو كان جاء جامد، لو جاء جامدا، يجيء جامدا في بعض الاحوال، يجيء جامدا في بعض الايه الاحوال، كما مثلا لو جاء مصدرا، كطلع زيد بغتة، كطلع زيد بغتة، بغتة ده مصدر، والمصدر مش مشتق لأنه بيدل على حدث، بيدل على الحدث فقط. يبقى طلع زيد بغتة مع أنه جاء كتير ولكن لا يقاس عليه، تمام. أو إن هو يوجد فيه، يوجد فيه سبب من الأسباب التي تجعل الحال يأتي جامدا، سبب من الأسباب التي تجعل الحال يأتي جامدا، زي مثلا إيه، زي مثلا أن يدل على ترتيب، أن يدل على ترتيب، كقولنا ادخلوا الدار رجلا رجلا، ادخلوا الدار رجلا رجلا، ده كلمة رجلا رجلا دي حال، مع إن حال دي جامد مش مشتق، ولكن المعنى ادخلوا الدار مرتبين، المعنى ادخلوا الدار مرتبين. وكذلك إذا دل على سعر، إنه مسعر، كإيه؟ كبيعه مدا بدرهم، يبقى مدا، كلمة مدا اهو، يبقى مسعر كل مدة، كل مد بدرهم. يبقى ده في تأويل ايه؟ في تأويل مشتق، اذا دل على سعر او اذا دل على تشبيه، او اذا دل على تشبيه. كقولنا كر زيد اسدا اي كالاسد، يبقى كلمة اسد حال، حالة كونه كالاسد، ان تدل على تعدد، ان تكون الحال دل على تعدد. فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال وأن تدل على تفاعل، على تفاعل بين اثنين. وهذا كقولنا بعته يدا بيد، وكلمة يدا بيد دي حال، يعني حالة كون البيع يدا بيد، تمام. ومع أنه جامد إلا أنه صح أنه هو يكون حال. لماذا؟ لأنه يدل على مناجزة. يبقى إذا دل على سعر أو دل على تفاعل أو دل على تشبيه، تمام، كل هذه الأحوال يجوز أن يكون الحال جامد أو دل على ترتيب. قالوا وإذا كان موصوفا إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال لسانا عربيا، تمام، فقيل إن عربيا حال من القرآن، وقيل إن قرآن حال أول وعربيا حال ثاني، فيجوز. قال ومنه قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا، أي حالة كونه بشرا سويا. فكلمة بشر حال وهي جامدة، ولكن صح أن تكون حال مع جمودها لأنها موصوفة. يبقى أول حاجة الوصف، رقم 2 الفضلة، وأن الفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنه، لا ما يصح الاستغناء الاستغناء عنه. ومن وقوع الحال لا يصح الاستغناء عنه قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو حذفنا الحال نقول ايه؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وخلاص، يتم المعنى، ما يتمش المعنى، ده المعنى كده يبقى باطل. انما لابد هنا من ذكر الحال. طب ذكر الحال ازاي واحنا بنقول الحال يكون فضله؟ يكون فضله مش معناها ان هو ما يتحطش في الكلام، معناها ان هو ياتي بعد تمام الجمله، ليس معناها انه يصح الاستغناء عنه. بعد كده ان يكون منتقلا، منتقلا يعني يتغير من حاله الى حاله، لان هو ده الحال، فيأتي على حالة دون حالة، على حالة دون حالة. فالأصل في الحال أنه يكون منتقل، أنه يكون منتقلا من حالة إلى أخرى، وقد يكون ثابتا لازما، وقد يكون ثابتا لازما غير منتقل. وهذا كقوله تعالى وأن الفضل بيد الله، لأن الفضل دائما بيد الله لا ينتقل أبدا. وكذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، فقائما بالقسط حال وهي لازمة ما بتتغيرش وما بتتبدلش. فهذه الحال قد تكون لازمة، قد تكون الحال إيه؟ لازمة. وهناك بعض الأحوال التي يكون فيها الحال لازم، قد ذكر هنا من هذه الحالات أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، وخلق يشعر أن في تغيير واختلاف هيحصل وتجدد، وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى كلمة ضعيفة حال وهو حال ملازمة، لا ينتقل عن الضعف حتى هو في عز قوته برضو ضعيف، تمام؟ أو أن تكون الحال مؤكدة فتبسم ضاحكا ويوم أبعث حيا. وكذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فدي حال لازمة، ولكن لما جاءت مؤكدة جاز أن تكون حال مع أنها غير منتقلة. وكذلك في نحو قوله تعالى أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فمفصلة لحال لازمة ولا تتغير. وقلنا قائما بالقسط حال لازمة لا تتغير. يبقى أن تكون منتقلة ولكن في بعض الأحوال قد تكون لازمة، وأن تكون الحال نكرة. وده مذهب الجمهور، وبعض العلماء منهم البغداديين وغيرهم بينازع في هذا، فيجوز بعض العلماء أن تكون الحال معرفة لورود بعض الأمثلة على ذلك. وجمهور العلماء والبصريين بيقولوا أن الحال لابد أن تكون نكرة. لماذا؟ لأن تم الحال بالنكرة وهي الأصل، فلما تم الحال بالنكرة وهي الأصل فلسنا بحاجة إلى معرفة. لذلك قالوا إن الحال لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون نكرة. وجوزوا أن تكون الحال معرفة في بعض الأحوال. وجوزوا أن تكون الحال معرفة في بعض الأحوال. زي ايه؟ زي لو كانت مؤولة بنكرة، زي اجتهد وحدك. وحدك دي مضافة للضمير وهتبقى معرفة ولكن مقدرة، ولكن ايه؟ ولكن مقدرة اي منفردا. ومنه قولهم أرسلها العراق فهي كذلك مؤولة. وكذلك هنا قال ادخلوا الأول فالأول، فإنه يقول إلى قوله ادخلوا منفردين. المسألة التي بعد ذلك في الحال هي الكلام عن صاحب الحال. صاحب الحال اللي هو ما يجيء منه الحال، قد يجيء الحال من الفاعل، زي ايه؟ جاء زيد راكبا، يبقى هو راكبا هو اللي حال، وصاحب الحال فين؟ زيد، خلاص. وقد يكون من المفعول، ضربت اللص مكتوفا، فكلمة مكتوفا دي حال من المفعول، لأن الفاعل مش هيبقى مكتوف وهو بيضرب اللص، إنما اللص هو اللي مكتوف. وقد يكون منهما، من الفاعل والمفعول، قابلت زيدا راكبين، يعني أنا وهو كان حالنا إن احنا راكبين، أنا راكب وهو راكب، يبقى قابلت زيدا راكبين حال من الاثنين، من الفاعل والمفعول. قالوا وقد يجيء حالا من المضاف، وهذا بشروط. الأول أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، خلاص، حالة كونهم إخوانا. فهنا المضاف جزء من المضاف إليه، الثاني أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه. يعني نحن ممكن نحذف المضاف ونستغني بالمضاف إليه عن المضاف كقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، فلو قلنا أن اتبع إبراهيم حنيف صح، تمام، يبقى أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه. الشرط الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، عاملا في الحال، إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم، لأن مرجع مصدر والمصدر بيعمل، فيبقى إليه مرجعكم جميعا هنا حال من المضاف إليه. لماذا؟ لأن المضاف عامل في الحال. يبقى ده بالنسبة لصاحب الحال. من شروط صاحب الحال أن يكون معرفة وما يكونش نكر، حتى لا يشكل مع الوصف، لأن حاجة النكرة إلى التخصيص أكبر من حالة النكرة إلى حال. فلما أنا أقول جاء رجل أقول راكبا وتبقى حال، ولا أقول راكب؟ لو أنا قلت جاء رجل أقول راكب ولا راكبا؟ لو قلت راكبا هتبقى حال. طب النكرة دي محتاجة حال أكتر ولا محتاجة وصف أكتر؟ محتاجة تتخصص أكتر. فلو جاء صاحب الحال نكرة فحاجة النكرة إلى التخصيص أكبر من حالة النكرة إلى حال. عشان كده الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. طب ما ينفعش يجي صاحب الحال نكرة خالص؟ لا ينفع، ولكن في أحوال. أول حاجة أن يتقدم الحال على صاحبه، أن يتقدم الحال على صاحبه، فقوله لميت موحشا طللوا يوحي كأنه خللوا. يبقى لميت موحشا طللوا، طلل لميته يبقى طلل موحش، حاله موحش، يبقى كلمة موحش حال من طلل، خلاص. طب حال ازاي اذا كان دي نكرة؟ قال لك لان الحال تقدم على صاحب الحال، فاذا تقدم صاحب الحال على الحال جاز ان يكون الحال من النكرة. يبقى صاحب الحال يكون نكرة اذا تقدم الحال عليها. كذلك من المسوغات، من المسوغات لكون صاحب الحال نكرة التخصيص، وهذا التخصيص إما بوصف وإما بإضافة. فمن التخصيص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. لماذا؟ لأن أربعة مضاف وأيام مضاف إليه، فصح أن يكون صاحب الحال نكرة للتخصيص بإيه؟ للتخصيص بالإضافة. وقد تخصص بالوصف، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يبقى مخصصة بالوصف فصح أن يكون صاحب الحال نكرة. كذلك من المسوغات وقوعها إفادة أو مفيدة للتعميم، كما لو وقعت بعد نفي، لأن النكرة في سياق النفي تعم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فإلا لها منذرون حال من قرية، وصح لأنها مسبوقة بنفي. قالوا وكذلك من المسوغات وقوع جملة الحال مقترنة بالواو، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فقرية الحال بتاعها إيه؟ ولها كتاب معلوم لوقوع جملة الحال مقترنة بالإيه؟ مقترنة بالواو. من المسائل المتعلقة بالحال، من المسائل المتعلقة بالحال ما يعرب حال. اللي يعرب حال قلنا الأصل فيه أنه يكون مشتق، جاء زيد راكبا، تمام، ضربت اللص مكتوفا. وقد تنوب بعض الأشياء عن، أو قد تعرب بعض الأشياء على أنها، على أنها حال. القاعدة بتقول الجمل بعدها، الجمل والجر والمجرور والظرف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فقد يقع الفعل، الجملة الفعلية موقع الحال، ولا تمن تستكثر، أي ولا تمن المستكثر. وقد يقع الجر والمجرور، فخرج على قومه في زينته، أي حالة كونه في زينته. وقد يقع الظرف، وقد يقع الظرف يعني حال، رأيت زيدا فوق المنزل، بقول مش فوق المنزل حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية، فلما رآها تهتز كأنها جان، تهتز جملة فعلية حال، كأنها جان جملة اسمية حال. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو قائم حال، جملة اسمية حال، يصلي جملة فعلية حال. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز، وهي تفور حال، تكاد تميز حال، تمام. بيضاء من غير زينة آية، بيضاء حال، ومن غير زينة حال، وآية حال. وطبعا دراسة الحال في القرآن يعني أحوال كثيرة ومتعدد، لكن يعني نأخذ عنه مجرد فكرة بس في دراسة الايه، في دراسة الحال. قال هنا ويجب أن يكون العامل فيه فعل، مثل جاء زيد راكبا، هو ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل، أنا آت راكبا أو اسم الإشارة هذا زيد راكبا، أو الجار والمجرور زيد في الدار جالسا، أو الظرف زيد عندك جالسا. قال وقد نصبت على الحال أسماء جاءت بعد الاستفهام، كقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، فمعرضين حال. يبقى ليأت بعض الأحوال وبعض المسائل المتعلقة بالحال، وإن كان يعني الحال يحتاج إلى دراسة أوسع من ذلك، ولكن في هذا القدر كفاية. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.